فانها حين ذاك لا تغفلك عن الاخرة. عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ اين انت والمحبة وانت اسير الحبة؟ يقول ما لك انت والمحبة حب الله يعني، وانت اسير الحبة، انت مسدود الى الدنيا بقماط الهوى، والقوم ما عاروها الطرف. مثل بحب ربنا ما بصلهاش بص، وانت مشغول بيها في سفاسفها. اذا اشتغلت عنا في الدنيا بسوداء فكيف اذا رأيت الحور العين؟ يعني اذا اشتغلت في الدنيا عن الله بسوداء. احنا قلنا للشباب، الواحد مزنوق معانا حاليا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا للشباب انك تغرت بصرك عن النساء المتبرجات، كيف؟ بان تتامل الحور العين، تامل وصفهن في القران زي ما ربنا وصفهم، لؤلؤ كانهن لؤلؤ، وايه؟ والمرساة كأنهن بيض مكنون، قاصرات الطرف عين. يقول ربنا عز وجل عنهن في هذه الصفات الكثيرة وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها الحور العين، حين تتأمل هذه الحورية فإنك لا ترى ما أمامك من النساء شيئا على الإطلاق أبدا، لا تنظر اليهن. فكذلك نفس الشيء اذا ملكت سيارة، حين تعتقد ان هذه السيارة لا تساوي شيئا فيما عند الله فلا تشغلك عن الله، لان ان ضيعت ضيعت اعظامه. لذلك الصحابة يا جماعة ما كانتش فقر، واحد ابنه التزم، اللهم اهد شباب المسلمين يا رب، فالولد بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب النبي محمد والعمل بسنته يا رب. فقصر ثوبه الى نصف الساق، ابوه بيقول له ايه يا ابني اللي انت مهببه ده؟ طب الصحابه ما كانوش لاقيين ياكلوا، فكان الواحد منهم بيوفر 10 سنتي على 10 سنتي ويقوم بيهم جلبية ثانية. قلت كذب ورب الكعبة، بالحق كان في الصحابة اغنياء. عثمان بن عفان جهز ايه؟ جهز جيش. ابو بكر الصديق كان عنده اموال. عبد الرحمن بن عوف كانت امواله بتهز المدينة اما تيجي التجارة بتاعته الى اخره. والرسول قال عرضت علي جبال مكة ذهبا، فلو ارادوا الدنيا لاخذوها، ولكنهم ذهبوا فيها. اضافة انهم لم يكونوا يقصرون الثوب لانهم مش لاقيين، لا، وانما لان الرسول قال هذا. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عذرة المؤمن الى انفاق ساقيه، قال ما تحت الكعبين ففي النار. الشاهد ان الصحابة كانوا اغنياء او كان فيه اغنياء، وهؤلاء انما وصلوا الى هذه الدرجة العليا لانهم لم يكونوا يرون المال شيئا، لم يكونوا ايه؟ يرون المال شيئا. وهذا سيأتي معنا في العنصر الثالث، وبه نبدأ. خلينا نخش في العنصر الثالث على طول، اللي هو تزكية النفس. احنا قلنا العنصر الاول ايه؟ التوحيد، والثاني الايمان بالاخرة، والثالث تزكية النفس. تزكية النفس التزكية ايها الاخوة، واسمحوا لي